بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وإنما لم يكفروا بذلك لاعترافهم بأن إقداره عليها من الله تعالى. وبعضهم كفرهم وجعل المجوس أسعد حالا منهم، إذ المجوس قالوا بمؤثرين، المجوس بيقولوا إله الخير إله الشر، جعلوا إلهين مؤثرين، وهؤلاء أثبتوا ما لا حصر له، لكن الراجح عدم كفرهم. هذا الكم ايه؟ المنفصل في الافعال. واما الكم المتصل في الافعال هون له تصويرين، فان صورناه بتعدد الافعال فهو ثابت لا يصح نفيه، لان افعاله كثيره من خلق ورزق واحياء. مع تحليلات سيما للانتاج والتوزيع الاسلامي هاتف 6-33-0-28 فهو منفي ايضا بوحدانية الافعال. اذا الكم المنفصل في الافعال له تصويران، على احد التصويرين بده ينفى، على التصوير الثاني ثابت ما في نفي. خلاص من هالتعداد بدنا الادلة. ودليل الوحدانية بالمعنى المراد هنا وهو وحدة الذات والصفات بمعنى عدم النظير فيهما، يعني الكم المنفصل هون بحث بالوحدانية هون تجده له. تقول ذلك أنه لو تعدد الإله كأن يكون هناك إلهان لما وجد شيء من العالم. شو لما وجد شيء من العالم، لكن عدم وجود شيء من العالم باطل لأنه موجود بالمشاهدة، فما أدى إليه وهو التعدد باطل. وإذا بطل التعدد ثبتت الوحدانية وهو المطلوب. هون جاب مقدمتي سؤال الأولى، أنه لو كان هناك إله آخر لما وجد شيء من العالم، هل راح يجيب برهان عليها؟ هل راح يبرهن على المقدمة الكبرى؟ وإنما لزم من التعدد كأن يكون هناك إلهان عدم وجود شيء من العالم، لأنهما الإلهان إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، فإن اتفقا فلا جائز أن يوجداه معا، لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد. يجوز اجتماع مؤثرين على أثر واحد. في ناس من الطلاب فرضوا لي فرضيات وقالوا يجيكوا هي أثر واحد واجتمع عليه مؤثران، ما بدي حدا يدخل عليكم إشكال وما تعرفوا تجاوبوه. تعال نحمل الطاولة أنا وياك، أنا من هون وأنت من هون، رفعنا الطاولة، رفع الطاولة مو أثر واحد، اجتمع عليه مؤثران أنا وأنت. هيك حكى لي أحد الطلاب، قال قوة زائد قوة تساوي دفع قوي، هذا الدفع القوي واحد، ويبديها نظرية رياضية كذا. شلون نرد عليه؟ مضبوط كلامه لما غلط؟ ايش دون الصواب؟ هاي تحت القوتين صارت قوة واحدة. ايه اي قوة واحدة أثر واحد، أثر واحد من مؤثرين. أثر من حطيت إيدي بالطاولة ما ظهر أصابعي عليها بصمات، هذا الأثر نفس أثر ابني بأستلا. هذا موضوع ثاني كمان، قوتي أنا وقوته هو اثنين، الطبيعي ما راح يغيب إلا أكلتي وتغذيتي ولحمك كذا وهي وعضلات. بس هلا بدي اجتمع مؤثران على اثر واحد، نقول له لا ما اجتمع. هلا لحتى اجيب انا الم رصاص رفيع ليس بعد المهندسين اللي بخطوا فيه خطط تخطيط دقيق جدا، واعمل خط واحد، وانت جيبي المين واعملي خط واحد يطلع الخط تبعك مثل خطي انا. لا شو عملته اجتماع مؤثرين على اثر واحد؟ لا ايوه. طيب

لأن المعنى عليه لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله لفسدتا، فيقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا، لأن استفتينا فسدين، إيه حطوا معهم ما بقى تفسد، مو هيك المراد. آلهة صفتها غير الله، لذلك قال لم تفسدا وهو باطل، والمراد بالفساد عدم الوجود كما قررته. هذا تقرير الأشاعرة. سؤالوا الفساد عدم الوجود، لما فسروا الفساد بعدم الوجود جعلوا الآية قطعية، هذا به معنى كلام الماتوريدية، بيقولوا الآية إقناعية. هلا وينبني على ذلك أن الآية حجة قطعية وهو التحقيق، خلافا لما جرى عليه السعد من أنها حجة إقناعية، أي يقنع بها الخصم مع كون التلازم فيها ليس عقليا. من هذا جابوها؟ قال بناء على تفسير الفساد فيها بالخروج عن النظام، فسدتا، ما قال لم توجدا، لا هي فسدتا. فإن بكرة يوم القيامة أو قبل يوم القيامة وجمع الشمس والقمر واختل النظام كله، بده يختل ما لقاه في ذاك الوقت بدل على عدم آلهة أو عدم إله أو على تعدد الآلهة؟ لا. إذا صفية الآية إقناعية بتفسير الفساد بخروجه عن النظام. أما إذا فسرنا الفساد بعدم وجود شيء بتكون الآية قطعية. إذا المسألة بكلمة فسدتها الأشاعرة، لحتى يجعلوا الآية قطعية أخرجوا كلمة فسدتا من معناها الظاهر الحقيقي إلى معنى مجازي وهو عدم الوجود. ما مضبوط، صفية الآية قطعية. الماتوريدي قالوا إيه لكن الآية ما عم تقول هي، وأنتوا لما نقلتوها من هون للمعنى الثاني بالنذري، صفية الآية إقناعية. لا هذول على خطأ فادح ولا هذول على خطأ فادح، كلاهما له وجهة نظر وصواب. طيب بالخروج عن النظام، وإنما لم يكن التلازم فيها عقليا على هذا، على هذا إيه الخروج عن النظام، لأنه لا يلزم حصول الفساد بالفعل، وقد شنعوا على السعد في ذلك. هذا التحيز الشديد، إنه إجا بعض الأشاعرة بده يطعن باتجاه الماتوريدية. حتى قال عبد اللطيف الكرماني إنه تعييب لبراهين القرآن وهو كفر.